الإسكندرية تقدم الديابة، تأليف شريف أباظة، أشعار عبد المنعم كاسب، موسيقى وألحان فتح جنيد، غناء فريال عبد الحي. الفرقة الموسيقية بقيادة عبد المنعم فرج، إخراج عبد الحي شحاتة. عزيزي يا عزيزي، بدك ايه يا علي؟ سيري الميه على عز الجبل وتعالي. حاضر. وانتوا يا اولاد، ايوه انزلوا يا اما تتسرع عشان لو عطوه يبطل السجن. المرة دي نبت الري اديتنا حجيني، ده لولاها كان المحصول هلا. بدينا منها بنروي باقي الارض على سفاري شمس. والله زمان يا عزيزي. هي كل شيء بتمنه يا علي، قال اخدم الارض تخدمك هي التاني. اللهم لك الحمد، هما كانوا فدانين اللي حبه، دلوقتي زادوا وبقوا خمسة. ايوه بقوا خمسة. اسكت يا راجل، لما يحسد المال الله اصحابه. واما بنعمه ربك فحدد. وهي الزياده جت بالساهل، ما هو بالعرج والشجه من زرع حصد. ايوه. هو انت ناس يا شجان، احنا الاثنين ده انت كنت بتغفر الارض زي الرجاله ليل ونهار، وتيجي على نفسك في كل شيء. بس كان هواي اجيب لهنيه بنتي اخ. اخ؟ ايوه. ربنا اراد لنا كده، عاوزانا نعدل عليه. لو ما كانش كل ولد كان بينزل ميت. حكمته بقى يا عزيزي، ولازم نمتثل لحكم الله. ايوه. طلعي بقى الحكايه دي من مخك. يعني انت مش متضايق من العباره دي؟ وبعدها لك بقى يا ولي. طيب حاضر، انا رايحه الدار اهو لاجلي ما اجهز لك الغدي واجيبه واجب. ابقي هاتي معاكي فحلين بصل. عينيا الاثنين. هي خليتك بعافيه. الله يعافيك. السلام عليكم يا عم علي. وعليكم السلام يا عفوه. انا بطلت السجيه خلاص. يا ترى المية لسه طايله الميزانية؟ ايوه اطمن، اني حكم الري قبل المية ما تخسع. عفارم عليك يا ابن ابو مصطفى، الله يرحمه خلف راجل. انا مش عارف مين غيرك كان حيوقف جنبي ويباري زرعتي. انا برضو ابنك يا عم علي. صدقت يا ابني، انا وابوك كنا طول عمرنا اخوات واصحاب. ده حتى لما اشتريتهم الارض اخترتوها جنب بعضه. ويا ما لعبت انت والعيال وهنيه مع بعض. ايوه. غادي حدتوسه دي، وكل ما نلعب عسكر وحراميه راسي والف سيف ما عملش حرام ابدا. قال لي انا عملت كده هتلزق فيها وابقى حرامي صحيح. فشر، ده انت الشريف ابن الامير. ربنا يخليك لنا يا عم علي. هواني انسى لما الارزال ولاد ابو كف غلطوا في حديد المساحه عشان ياخدوا ثلاث جراريط من حداني وانت وقفت لهم؟ والله لولاك يا عم علي حشتني كنت غرست الواد ابنهم ده في الطين. على كل حال هم تلموا من ساعتها، عرفوا ان معايا رجاله زيك. عم علي. نعم. انا يعني بدي افكرك بحاجه. علي يا ابو عبد القادر. عم الزحمه. اهلا اهلا بالناس الامراء. عوافي عليكم. الله يعافيك. خلصت ري ولا لسه؟ هنخلص النهاردة على المغربية ان شاء الله، والبركة بقى في ابن عطوة. امال ايه، ده ابننا كلنا، الله يرحم والده الامير. ربنا يخليك يا عم الزحمت. انت كنت فين يا الزحمت؟ هيئتك بتقول انك كنت في البندر. ايوه يا سيدي كنت في البندر. خير ان شاء الله. بصلح طقم اسناني واشتري دواء. ليه ماله؟ ما ماليش، انما سمحت عن دواء جديد للمصارين قلت اشتريه للعوزة. ربنا ما يحوجك له ابدا. شايف اللسان اللي بينقط شاهد؟ ايوه. مش زي الواد سوقي صاحبك يا سعطوه. ماله؟ ما يشوفنيش الا ويقول لي مال وشك متاخد كده، انت عيان يا عم السيد، لما حيجيب لي العيب صحيح. ده بس بيهزر. هزار شين. انت لسه قاعد يا علي؟ خير. طيب عاوزك في كلمتين. وماله؟ طيب اقوم انا اشق على ارضني. لا يا ابني خليك قاعد، وانا حاخد عمك علي اوريه الارض رحنه ونيجي على طول. ايه يلا يا علي. يعني يا عم الزحمه لازم تيجي دلوقت. يا دي الحوت الراجل بيفاضل مش عارف يفتح من تحتين. اتكم على اولاد. خلي عنك يا عم علي وانت يا عم زحمت خليك زي ما انت عم محمد. مينك معانا يا جوده؟ خد الجاموسه دي غادي من هنا. حد يقعد جرح عم محمد يشيله ساعه نرفع النخل عنه حبه. والله يا جماعه بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا حي. شدوا الراجل يا ولاد. ايوه كده شدوا الراجل. عفرم عليك يا بطل عفرم عليك. الله ده مصاب ده كله دم. الله ده قطع النفس. محمد محمد يا ابو شحاته ده دي يا دي النهار اللي مش فايت. انا ناقص انا ايه اللي حدفني هنا السعادة. روحوا انتم يا عم علي وسيبونا نتصرف. انا حابعت حد يكلم الاسعاد. اياك تلحق توصل قبل ما يجراله حاجة. والاسعاد ذنبها ايه؟ دي بعيد عني. ما هو لو كان حدانة وحدة صحية كانت تتصرف على ما تيجي الاسعاد. الله يجازي اللي كان السبب. يلا يا علي. انا حاقعد شوية مع عم محمد وبعدين ارجع الارض حالا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عم محمد عم محمد انت بخير اهو الحمد لله. رويدي يا هنية رويدي يا بنت ابوك من الفجرية على لحم بطنه. ابويا بيصعب عليا قوي يا ماما. ما يصعبش عليك غالي يا اختي. ابوك بس اللي بيصعب عليكي. وانتي كمان يا ماما. وانتي كمان يا ماما. ايوه ماني عارفاكي. ابوكي عندك بالدنيا. ربنا يخليه ليني يخليكم انت الاثنين ليا وما تحرمش منكم ابدا يا. ايوه على الاقل لحد ما نجوزي. طول العمر يا ماما اني ما استغناش عن ضوافركم. طب الحاجي خدي المنديل ده وديه لابوكي فيه الاكل واني لحقاكي بالباقي. حاضر يا ماما. اوعي حاجه تندلج مني هنية. نعم. اوعي فحلين البصل. فحلين بصل ليه؟ هو في حد تاني معاه؟ لا وهم فحلين بصل كتير على ابوكي. يا لهو يا لهو على بنات الايام دي. لا يكون ابوكي استبطنه بعت ليني. روح يا بنت افتحي شوفي مين. ارويجي. اهلا اهلا اهلا ستي كريم. ازيك يا هنية؟ الحمد لله. اتفضل. مين يا هنية؟ دي كريمة ياما. خطوة عزيزة لخالتي عزيزة. اهه لياني ولا اللي تضع بره هنية؟ انت البركة اللي جابت لنا هنية. هي هنية عملتي ايه؟ في ايه؟ كتبت اللي اتفقنا عليه. اتفقتوا؟ اتفقتوا على ايه يا ضناي؟ اعلمها تقرا وتكتب وبعدين تدخل المدرسة وتتعلم. ايه بعد ما شاب ودوه كتاب. وماله ياما وماله ياما يا بنت؟ تسيبيني وتروحي المدرسة؟ وهي برضو تستغنى عني. إيه امال هتروحي المدرسة ازاي؟ دي حاجة ودي حاجة. هنية انت بتكي على ابوك يا بيت زمانه مستني الغد. ها انا متأسفة يا خال عزيزة عطلتكم. استأذن انا دلوقتي. اقعدوا بالعافية. الله يعافيك يا بنتي. ايه الحكاية يا بيه؟ مدرسة ايه اللي هتدخليه؟ وهي فين بس المدرسة يا عم؟ هو حد هنا يشتجري يلاقي ارض للمدرسة؟ ما هو واقف فيه. ولا احسن تزعلي. مين؟ ما تقولي يا بيه وازعل ليه. قريب. مين هو ده؟ يوسف ابو مراد. الله الله هي كريمة وزتك عليك كمان. هي الطول ضفره. كريمة مالهي دي هتبقى مهندسة زراعية. هندسة ايه؟ هي بتقول كده. ويوسف يعني ماله بقى؟ ايه اسمعي. نعم. حسك عينك اسمع حكاية المدرسة دي. ومالها كريمي؟ دي الست كريمة عايزة للخير. الخير هنا في عز ابوكي. كريمة ابوها الله يرحمه كان مستوظف في البندر قامت اتعلمت وبالمفتشر كده هي محتاجة للعلام. ايوه عشان تصرف على روحها. ده كل اللي حداها فدان ارض واحد يوكلها ايه ولا يلبسها ايه. لكن انت مش ناقصك ايها حاج. ناقصني يا نقصك ايه يا هنية؟ اعرف ياما انا فيه. يا لهوي هما يا بنت بيروحوا المدارس عشان يعرفوا هما فين. ليه كانوا تايهين؟ اجليتها يجروا لهم كلمه يشوفوا فيها صالحهم. طب يلا يلا يا اختي يلا على الغيط وبلاش فلفاسي. النبادي لازم نربع لروحنا يا يوسف. ليه بقى يا استماه؟ ما كل مرة الجمال بتوصل وترجع بسلام. فيه ناس من كاد مني. مين؟ أولاد أبو متولي. ليه؟ لأجل عبارة الوحدة الصحية. كانوا عايزين يبيعوا أرضهم عشان تتبني عليها الوحدة الصحية. وانت تعرضت له؟ كده بقال فتحت فينا يا استماه. أطوى أبو مصطفى عاد بيعرف يتطلع فيه. ازاي دي؟ بيتشدد لكريم، شافني بكلمها اتدخل بناتنا وخدها ومشوا سوا. الله يلعنك يا زمان، خليت للنبل كلام. الكفر خسر مش لاقي حد يلمه. لا لا ما تقولش الكلام ده، عيب على الشوارب دي يا ريس، احنا برضو ناسك ولسه بمروتنا. الواد ده وقف لي زي العظمة في الظهور. جريت في الاول على هنية طلع لي في الباخ، قال ايه؟ ابوه وابوها جارين الفاتحة وهم صغار، ودلوقتي بيحشر روحه بينه وبين كريمه. والله لا لا مش كده يا ريس يوسف، طول بالك. ازاي بس؟ طولت البال تهد الجبال. عايز انسفه مش اهده بس. يا ناري، النهاردة الوضع عطوة ومبارح الواد اسماعيل ولسه مسرنا نشوف لي الوضع عطوة. شوفه، روق روق روق بقى وخد لك نفس حم من الصنف المعتبر الجديد. هو وصل وجربناه وطلع مكر. شد يا ريس شد. تمام، جالك كلامي؟ فضك دلوقتي بقى من عاطفة واسماعيل وخلي بالك معانا. فجأة جد طلبات من سوق الحد وبيع الجدي، وانا امي جريت لي روحي هاتلنا بطتين وكم جزء اراني. ده حداكم وليمه؟ لا دول التربيه. وجبتيهم ولا لسه؟ لا لسه. طب تعال اشتريهم لكاني هديه لخال عزيز. لا لا لا اعمل معروف، خلي النهار يعدي على خير. ليه يا هنيه؟ ده انا برضه ابنها. بس يعني هتبسبسي تاني؟ انت عارف، عارف لما اجيب هديه لخال عزيزي ابقى ما غلطتش. عداك الغلط يا عاطفه، لكن انت عارف دلوقتي بقى. ايوه ايوه، عبارة خلافات من احمد يعني. اكيد. ايوه والله ما انا عارف الحكايه دي هتودينا على فين. ربنا يهدي النفوس ويصلح الاحوال. طيب يا هنيه بلاش الهديه لخال عزيز، خليها الك. لياني انيا انا هدخلها بالحاجات مرتين. الهديه اهي صندوق ارواح وجزازه عطر وحته الهريسه دي. طيب طيب يا عطو بلاش من هنا بقى نمشي وسط السوق. الله بتبعدي ليه؟ ما احنا في ناس مكافر جايين ناحيتني. امتى يا رب؟ امتى نقف في وسطهم براس مرفوعه ونقول لهم احنا اهو اهو؟ السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. حرما يا علي. جامعني ان شاء الله يا عزيزه. يا ريت يا علي. قول يا رب. هنيه هنيه اصحي يا بنت امه. حاضر يام. قوم قوم احمي الكانون واعملي كوبايه شاي لابوكي على بلاني محلي بالفحلي. هات الظرف اللي فيه الفلوس يا عزيزه. ايه ليه بقى يا علي؟ عشان النهارده هشتري الكيماوي. الكيماوي ولا حاجه تانية؟ حاجه زي ايه؟ مش عارفه بقى. خليكي صافيه طوالي يا عزيزي. ان كان علياني اني صافيه، الضر والباقي على غير. الله يسامحك، ناولين الظرف. الشاي هاتي يا بنتي. تهدي ده انتو بقيتوا سامنا على عسل يا خال عزيزي. هو كمان حس بغلطته. وقام عمل ايه يعني؟ اهو دخل خارج عليا يوم بخلخال ويوم بحتة قشرة ذهب زي ما اتجوزنا جديد. ما هو برضو متجوز جديد. وانا هعمل ايه بقى يا يوسف بعد اللي عملته؟ برضو هنية مش هين علي. هنية؟ ايوه، لولاهي كنت سبت البلد على ولي. وهنية فين امها؟ راحت تجيب منخولنا من حدا مبارك ام الخير. خرجت من بدري ورا ابوها عدل. ايه اللي اهدي بقاه؟ على حاجه بس بدي اطمن. على ايه؟ على ايه؟ على هنية يعني. هيكون على مين يعني؟ اهي جات اهي المنخول اهو يا وخلا مبركة. بتقول لي لا مش تصبح يا هنية. ما خدتش بالي. ازيك يا يوسف؟ الله يسلمك يا ست العرايس. خلا مبركة بتقول لك ياما بعد ما تخلصي بدي تسمحك تاخد الغربان تاني. وماله يا اخت تبعت تاخده؟ وهي خلا مبركة اللي كانت واقفة معاك عند الجامع من شوية؟ لا مش هي. ها؟ امال مين؟ خلا فاطمة ام احمد ياما. فاطمة؟ فاطمة ام احمد؟ فاطمة مين يا اللي تنشكي؟ ضريتك يا خالة عزيزة. يعني لو تواجهني في السك الدرى منها وتسلمي عليها ليه؟ مالنا بيه؟ ومالك انت بينا يا يوسف؟ يعني ابوك يتجوز على جريبتي وانت بتشددي لمراته؟ انا ما بتشددش لحد، ده اصول، ودي كبيرة عني وما احبش العيبة تطلع مني يا يوسف. وش معنى العيبة تطلع منها هي؟ وتخطف الراجل من مارك؟ انا مش مسؤولة عنها، ماليش كلام عليه. وملكيش قلب على امك؟ انا بقول لك اسكت يا يوسف. علي. ايوه انا طالب القرب منك. في مين يا يوسف؟ في مين؟ انت عندك كم بنت يعني؟ في هنية؟ ايوه هنية. قلت ايه؟ طيب القول مش دلوقتي. امال امتى يوسف؟ ايه يا عم علي، انا ما غلطتش، دي النسب حسب ونصح يكون اهلي. ما قلناش حاجه. خلاص انا عايز كلمتك، ما بين البايع والشاري يفتح الله. بس انا ما ببيعش بنتي يا يوسف. ما هو يا عم علي يعني. يوسف انت احسن لك تزرع قريب وتتجوز بعيد. يعني ايه يا عم علي؟ اسال بقى. اسال مين؟ اللي حفظك الامثال بتاعتك دي عشان تخطب بنتي. يعني بترفض الشاي؟ اهو اتفضل الشاي. ايه بقى خلا عزيزه، ملوش عوزه، خليتك بعافيه. جاي مريح فين؟ رايح بعيد على راي عم علي. سلام عليكم. وعليكم السلام. يوسف حلو يا علي. انهفف عقله. ليه؟ قال جاي يخطب هنية. وبعدين؟ ما استحملش كلامي. انت قلت له ايه؟ اسألي قبله هو قال لي ايه. قال لك ايه؟ جاي بطريقته وسلوه، جاي يشتري، جاي يقول لي بين البيع والشراء يفتح الله. يوما هو ما انت عارف كلامه كده اعجر، ما هو مش واخد عده لذا زي التانيين. طب واللي متكلم عليها من زمان؟ ها؟ اللي ادينا ابوه كلمة. مين؟ ايه عطوة. عطوة؟ ايوه عطوة. لا انا موافقة على يوسف. وانا شايف ان عطوة احسن. ما فيش غير يوسف. يا ولية يا جليلة العجل، مش نتفهم قبله ونشوف مين فيهم اصلح ليه؟ طبعا حتقول لي عطوة. ايوه طبعا. ما نفهمه. فهمة ايه؟ فهمة الملعوب جاي منين. منين يا عزيزة؟ والله لو السما انطبقت على الارض عطوة ما هو طايل هني. يا ولية مش كده عجلي. انت عاوز ايه؟ يفضل لي عجل بعد كده؟ هي فاطمة ام احمد زي ما خديتك مني، عايزة تاخد بنتي لقريبها وتتحكم فيه. ايه لو هديتي خلقك شوية تلاقي روحك غلطان. ليه؟ هي فاطمة كانت على ذمتك وانا خدتك منها. خليني ساكتة يا علي، خليني ساكتة. يا ولية يا مهووسي، دي ملهاش دخل بتاتا، دي بتحب هنية زي بنته. ايوه ما هي كلها دهلازي عشان تاخد البنت وتكدني. يا عزيزة يا مهووسة خلي عندك شوية دم. داني لسه ما اديتش كلمة العطوة الا لما ارجع اشورك تاني، مع اني متفق مع ابوها الله يرحمه. تقوم تقول الكلام ده؟ يعني كنت فاكرك حتوافق على يوسف طوالي من غير اعتراض. لا انا بقى ليا الف اعتراض واعتراض. ليه؟ فقير؟ ده الرجل ما يعبهوش الا جابه. مش ده السبب. امال ايه بقى؟ ايه انت لسه مش عارف ايه؟ عارفة ايه؟ يوسف متيسر والحمد لله. متيسر منين يا عزيزي؟ من دراعه وعرق جبينه. من عرق جبينه لما يكون بالحلال والشرف. ماله حرامي؟ يا ريت كده وبس. امال ايه كمان؟ يكونش قتل قتله؟ ايوه. قتل مين بقى؟ بيقتل زيادة عن الالف كل يوم والتاني. هما مين دول اللي بيخلص عليهم؟ اللي بيشتروا منه. بيشتروا منه ايه؟ الله، انت هتفضلي عاملة نفسك هبلة لامتى؟ ايوه طلع اللي في قلبك، طلع وجيبها على بلاطي. ما دام عاوزاها على بلاطها يا عزيزي. ايوه خلاص. انا بقى ما نسيبش تاجر مخدرات. وهي شغلانة المخدرات دي عندي اشد من القتل كمان. وما ومين اللي دلك على كده؟ ست فاطمة؟ ده بي، هو انت لما تعجزي عن الرد تقولي لي فاطمة فاطمة؟ زعلت عشان هي حقك علي. معلش تقول زي ما عايزة الست. الست فاطمة مين هي اللي بتقول؟ دي البلد كلها عارفة وبتقول عنه وعن رزالته. نجوم احنا نجوزه بنتني؟ ده احنا لازم نوقفه عند حده. البلد كلها غيره منه عشان متيسر. متيسر منين بقى يا عزيزي؟ من امه ولا من ابوه؟ ايه انت بدك تعيرني يا علي عشان ربنا ما فتح عليك؟ لا يا عزيزي لا، انا ما بعيرش حد. ما بعيرش حد عشان عارف انا وانتي تعبنا قديه لما ربنا فتح عليني. بس بكدنا وعرجني. انت نسيتي كنت بتعملي ايه؟ نسيتي سهرك الليالي في الغيط معايا زي الرجالي؟ نسيتي وقفتك ورا الانفار؟ لا ما نسيتش، وما نسيتش كمان ان يوسف زي ابن اختي تمام. ربنا يسهل له بعيد عنني ويهديه كمان. ازاي؟ الله يسلمك. ازيك يا مسلم؟ ان شاء الله تسلمي دايما وتخلصي علامه وتجيلنا حالك. انت مستعجل على مجيها ليه؟ الاستاذ زميل. ايوه اللي كان هنا ديك النهار فاكره؟ ايوه دي اللي هات يوسف. ما بلاش السراج وخلينا في المفيد. ايوه خلينا نشوف الست جايبه لنا ايه. مش كده برضو يا جوده؟ ايه تمام يا ست. انا لازم اشكرك يا جوده، انت وعطوا اولا. على ايه يا ست؟ ده كان واجب. دول بقى يا مصطفى اللي وقفوا جنبي يوم المجرم حرق المنح. احنا اعتبرنا العمله دي في وشنا، وعشان كده احنا عند كلمتنا معاكي في كل مشروع. احسن شيء تعملوه. بس انا كنت عاوز اسال عن حاجه. ايه هي؟ نستفيد. ما احنا بنستفيد من القطن والغالي. امال ايه يا باشمهندس؟ ايه امال ايه؟ يعني فيه ناس بتزرع بعض المحاصيل على قد حاجتها الشخصيه وخلاص. امال هواك يعملوا ايه يعني؟ قصدي يكتروها وياخدوا اللي يكفيهم والباقي ينباع لمصلحتهم زي الخضار مثلا. والله شورى مش بطال. المهم انك تجرب تنفذها يا جود. ان شاء الله. بس اللي هوايه حاجه كمان. عزبه ابو عماره من يوم ما دخلت حداهم الكهرباء عمالين يجيبوا في مكن والات زراعيه. وماله؟ ايد على ايد وقرش على قرش تجيبوا اللي انتم عايزينه. يا ريت. ادي معايا معدن. بس يا ولد مش عبطني. ايه؟ طب وماله؟ لا دي حلوه. بصرف النظر كل واحد يحط اللي يقدر عليه ونجيب حاجه حاجه. بس مش لازم قبل نتعلم ندور المكان ده ازاي ونصلحه لما يعطل مننا؟ وماله؟ نجيب قسطه يعلم اللي عايز. طيب انا معايا 5 جنيه. واني حلم من دسوقي والشحات وابو الخير ومغاوري. عال. وبعدين نخلي ناس مسؤوله عن الحاجه اللي نجيبها ونبقى نسلمها لهم علشان محدش من الديابه يقرب لها. ديابه مين؟ يوسف ورجالته. اني جدهم وجدود. بس خليهم كده يتعرضوا لمسمار واحد. توكلنا على الله. عالة ست كريمة. امال مش بنت مدارس؟ بقى انا اجيب قنبل للحار. هي تسلط الناس يعملوا جمعية عشان يشتروا واحد هم كمان. الواد مثال لما جالش قنبل مش جال الات ومكان. هو قال ايه؟ هتعمل مشروع تربية دودة الجاز وتجيب مكان ري كمان. هو القنبل بيشتغل على المواسير الارتوازي. اللي حرق المنحل يخرب المكان ويحرق الدود. طيب يا عطوي. أما أنا النهاردة كنت في حتة وفادة. وفادة إيه؟ محمد الكردي عهد لي أروح أخد بخاطر محمود أبو مرسي في موت أمه وأخد موافقته عشان نعمل فرحه. إيه؟ وعملت ايه؟ محمود ابو مرسي كمان عمل باصله وقال مفيش مانع. هو محمد الكردي عايز يعمل هيصة وزنباليطة؟ شوف انت باجة، ده طول عمره نزهي، ده منسيش يدعي اصحابه بتوع زمان. مين يا اخوي؟ مليجي وابو عيطة، دول مش كانوا سابوا الكفر وقعدوا في البندر؟ انت ناسي ولا ايه؟ ما هم من الحين والحين بيجوا هنا زي القطط، كل ما يشموا ريحة فرح نزهيه. هم كمان نزهية خالص، خليل البال والعقل كمان من اللي بيطفحوه، اهو رزق الهبل على المجانين. تعال يا عم اتفضل اقعد هنا، شربتي يا وسط الضيوف. اجدع عريس، اجدع عريس والله. انت مش هتهبط ابدا يا علاء. الا الليله يا جودي، للصبح. ايوه للصبح يا جودي، ان شاء الله عمرك ما تنام. انت جاي لوحدك ليه؟ فين عطل؟ زمانه جاي. اهلا اهلا اهلا بالناس الكم. ايه شفت يا زحمه دنيا؟ ايه مالك انت راخى علي؟ زمانه جاي. لا مش كده. امال ايه؟ كان الود وده يزف بنته زي الايام دي، لكن شوف الجسم. علي ما يستاهلش اللي هو فيه. بلغك اللي حصل بينه وبين عطوه؟ بلغني. احنا حقنا ما نسيبش الحكايه دي بناتهم كده. ده عطوه زي ابنه مغلوط، لكن تقول ايه للشيطان؟ اسكت عشان علي جاي. بلاش ننكد عليه، خليه يلاقي حته ينسى فيها بلاويه. من سمعك. مساء الخير يا رجال. مساء النور يا امير. عقبال عندكم. وعندك ان شاء الله. عم الزحمت، عم الزحمت، عم الزحمت. الله ولا خبري يا ولا. هم عشوا؟ ومين يا ولا؟ اصحاب الفار. انت هتتلم في ليلتك ولا لا؟ وادي مسلم، ابعد عن عمك الزحمت. حاضر، السلام عليكم. اصل مسلم بيحب الزحمه، كتر خيره، بس يبعد عني. جودي جودي. ايه يا ولا؟ عم مليجي حاضر، عم مليجي حاضر. ايه يعني؟ ما هو يومين هنا ويومين في البند. حضر مين معاه؟ هيكون مين معاه يعني؟ مدير المديريه ولا رئيس النقطه؟ لازم ابو عيط. ده الصييط. شرفوا يا سيدي، الصييط وابو عيطه ومليجي، دي هتبقى ليله. اتفضل يا استاذ، اتفضل هنا، اتفضل يا عم مليجي يا قول. شوبش يا عطو، اهلا بعطو. بنت الرجال، سيد الرجال وبين الشباب. ويوسف، وكمان يوسف ابو حجاج، الراجل اللي ما فيش منه. عطو ماله؟ شايف الولا سليمان وكلامه؟ خدك منه، خلي الليلة تفوت على خير، كل منا وعارف نفسه. اصلي لو سكتنا له هيبوخ. لما يبوخ نبوخ احنا كمان. خد يا طبيعي هدا دين الشباب وعطو عطوة بمصطفر، خدي دول جناه. شوبش يا جودي. ودول فدا جودي الخل الوفي، خدي يا شطرة. اتنين جناه شوبش. تعالي تعالي هنا عندي. قدمي منه، ده يوسف ابو مراد. دول عشان العريس والعروسة. ثلاثة جناه شوبش. ودول في حب اهل بلدي كلهم. عشرة جناه، عشرة جناه في حب اهل البلد. الورق ده منين يا عطوة؟ من عرق جبين يا يوسف، ومن جباني. من عرقك ولا من عرق عم علي؟ قصدك ايه يا يوسف؟ قصدي ربنا يخلي لك عم علي. ما تختش انت وهو. ايه اللي تبع عمكو علي بلدكو دلوقتي؟ سيبوني يا عم علي. واشتكون انت يا ولد. طب روح لحالك. انا اللي روح لحالي ولا انت اللي تنجر من هنا؟ ما يبعدش هنا للرجاله بس يا ولد. كده؟ طب حلو. ما تضربني يا عطوة؟ طب خد. عم علي، عم علي، عم علي انصاب يا ولد، عم علي انصاب يا ولد. يا عزيز الرجل بخير اهو، تعالي شوفي بنفسك. سلامتك يا علي، سلامتك. بعد الشر عليك يا اخويا. احنا هنفضل واقفين زي الاصنام ونسيب الراجل يفتص؟ حد يتحرك. انا هروح اتكلم في المركز ولا البندر علشان ينهضونا بعربيه اسعاف. اللي لقيت عربيه على الزراعيه هاتها. يلا يا جوده معايا، يلا روح يا تولي نادي عطيه المزين حالا على ما تيجي الاسعاف. الله اهدي. ايه يا ولا مجروطه اهي؟ الله مجروطه دي بتاعتي. ايه اللي جابها هنا؟ ما قدرتش. ايه يا ولد؟ في مصيبة تانية؟ ايوه. ايه؟ البلد كلها بتدور عليك. دور عليا؟ ليه؟ مش عارف ليه؟ ابعد عني يا عم ابعد. ولا جرالك ايه؟ انت جاي منين دلوقتي؟ من الاستبالي. ايه اللي وداك؟ رحت ورا عم علي اطمن عليه وطلع علي الفجر وانا راجع. وشفته؟ لا، مدير الاستبالي قال محدش يدخل. طب التاوى على البلد ما تهدى. ليه؟ الكل متهم. أنا؟ أيوه. إزاي؟ اللجنة المجروطة بتاعتك مطلوب منها عياء. إيه التخريف اللي بتقوله ده؟ مش مصدقني؟ الحمد لله. الحكيم طلع ابن حلال، جاب لك أوضة لوحدك كمان أهو. وكان في إيده الشفاء. أيوه. طلع الرش كله. مالك يا أخوي؟ دراعي. فيه إيه؟ بيوجعني. ما هو الحكيم قال انه حيوجعك حبة بعد البنج. ودانا القرص ده تاخده لما يشتد الوجع. طب اخده دلوقتي. انا كان غرض يعني نستنى حد. لا لا لا، هتيع عشان انامل شوية. حاضر يا اخوي. خد يا اخوي، خد اهو بالشيفة ان شاء الله. هما مش هيبطلوا زغاريد ده، ما كانش بكر اليوم. دي الزغاريد دي مش من حداه، من عند مين تاني؟ ما انت عارف زغاريد البلد كله. اصل عم علي اجى من المستشفى. صحيح يا ولا؟ ايوه يا سيدي ابو مسلم، اخر نوبه كنا حداه قال لي انه جاي الجمعه الجاي. لكن الحكيم وافق على خروجه لما لقاه كويس. نستنى عليه النهارده ونروح له بعدين. الليلة نروح نحضر فرح محمد ابو الحج علي ونرجع، وبكرة نشق على علي. مين اللي غادي ده؟ جودة؟ لا. مين؟ أنا واحد من عزبة المساعدة زرانكو. أهلا وسهلا، رايح فين؟ كنت بفرح محمد أبو الحج علي وتمسيه. طب اتفضل استريح شوية. كتر خيرك. كوباية شاي؟ ملوش لزوم. الله، إزاي بقى؟ ده أنت ضيفني. أصلي مش عاوز أتمس أكتر من كده، لرب يحصل لي حاجة، والطريق طويل والدنيا ليل. الطريق أمان. وعطوة. عطوة؟ ماله؟ قطع الطريق على الخال. ازاي؟ هم بيقولوا كده هنا عندكم، وسمعت الليلة في المساعدة كمان. بيعمل ايه يعني عطوة ده؟ بيملص هدمة الواحد، ياخد اللي معاه ويمشيه بلبوس. بلبوس؟ واني بستهوى وعيه. خايف بس تستهوى وتعي؟ خايف من كل حاجة. انت شفت عطوة قبل كده؟ واشوفه ليه؟ صحيح، تشوفه ليه؟ تشكر. سلام عليكم بقى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس ان شفت عطوة تسلم لي عليه. وايه لزوم الكلام ده بقى؟ فتك بعافية. يعني ألزم نستنى لما يجي المنشد؟ وفيها ايه؟ ما كنا جايمين لولا اللي يشك في لسانه دي اللي جاي يجري ويقول للمنشد ايه. مرة يحين نتعشى ونقوم يا عم الزحمال. اسكت وجع في بطنك. اهو من ساعتها وانا بطني بتوجعني. ما هو انت اللي كمان هبط زي المنشار، طالع تاكل نازل تاكل. انت متضايق ليه دلوقتي يا الزحمال؟ ماني معايا المجروط. ما تخافش. الا متضايق ليه؟ بس ما بحبش مشي الليل يا اخي، وخصوصا الليالي اللي ما فيهاش قمره. الواحد يقدر يقع في جيل، يتخبط في شجره كبيره، يطلع له حاجه. ايه دي؟ ما تسكت يا ولد. هو انا قلت حاجه غير كلمه يطلع له حاجه؟ هيكررها تاني. اسكت خلاص. ايه ادي احنا وصلنا اهو يا زد احمد. اطمن. ده ضعته اهي يا ولد. مين بيشوف له ارضه دلوقتي من يوم ما اختفي؟ افتكر والله اعلم يكون جودي. الواد ده عصير يا زد احمد. مين ده؟ مين ده؟ ده رافع المكروس علينا. استنى عندك. جالك كلامي؟ ما هوش لاحي معايا اهو. زاد الدهي. عم الزحمه صورك عم الزحمه مالك يا الزحمه؟ انا اللي ضربت العيار في الهوي. المجرم جري يا عم الزحمه، انهضنا بشويه ميه في حفانك. حاضر الزحمه. الزحمه قوم يا راجل قوم، اطمن يا راجل. الميه اهي، انا لقيت قدوس تاجيه مكسور جبت فيه اهو. اشرب يا الزحمه. مين دي؟ أني داني مسلم يا عم الزحمة. والتاني طفش مشي لما سمع العيار بتاعي. ما جاش فيش حاجة، أمال بطني مالي بتوجعني دم الخوف يا عم الزحمة. اختشى ولا اختشى؟ أول ما تفوت تشتمني. طب كنت شاطر على الراجل اللي رعبك. اسكت بلاش هلوسي، خلينا نوصل الراجل. خد ايدي يا عدوي. يلا هات ايدك. مين بس اللي يعمل كده؟ مين ولا مش مين؟ خلينا نوصل بقى يا عدوي. ودي فيها ايه يا الزحمة؟ لا يكون متاري هنا ولا هنا يسمعني. يطلع تاني يعني؟ اذكت بقى جتك داهية في ملابسك الشينة دي، بتفكر في حاجة كويسة؟ زي ايه؟ زي المنشر؟ زي الغزية؟ بس بقى بلاش قلت حي. وسيد ابو مسلم حوايا سليم. طيب نجتنا بسكاتك اعمل معروف. بس خلاص يلا بقى الفجر هيطلع عليني. والله يا بنتي ما عرفت بنجاحك، اسم النبي حرسك وصينك، الا من يومين اتنين بس من اسماعيل ابو حسن، وكنت هوايا اجي من بدري. انا عارفه شعورك من جهتي يا خلفاتي، من يوم ما ماتت امي وانا حاسه انك اختي الكبير. ربنا يجبر بخاطرك يا كريمه يا بنتي. صحيح، انا بتكلم بجد، انت طول عمرك طيبه. الله يجبر بخاطرك يا كريمه، دي اول كلمه حلوه سمعتها من زمان. وازاي يا عم علي؟ انا شفته يا بنتي لا في الاستباليه ولا هنا للساعه. ايه حاطين في مخهم ان برضه عطوه هو اللي عمل العمله دي؟ ما هو كمان غياب عطوه يخلي الناس تتكلم، عطوة لازم يسلم نفسه. والله يا كريمة هو عاد خايف يا بنتي من الناس كلها. إذا كانت هنية صدقت فيه يبقى حيأمن للناس برضو. كريم هنية يا كريم. ايوه يا بنتي. ايه وقفتي كده على الباب ليه؟ انا ما وقفتش، انما الله. ادخلي هنية. ان كان هواكي امشي يا بنتي. لا هنية. ادخلي هنية اتفضلي. أنا جايلك لأجل هنيك يا كريم. مبروك. الله يبارك فيك يا هني. الحمد لله على سلامة عم علي. الله يسلمك. رحت امبارح فرح محمد أبو الحاج علي؟ لا أنا ما روحتش، عشان يدوب أبويا كان وصل من الاستبالي. يا ترى تردي علي لو أسألك يا هني؟ طبعا يا خلفاتني. خالة ربنا يجبر بخاطرك يا بنتي. أمال أقول إيه؟ الله الدنيا لسه بخير يا خلفاتنا. في الدنيا؟ والله ماني عارفه يا ولاد، اني في الدنيا ولا فين بقى؟ في الدنيا طبعا، وده انا قدامك ودي هنيه. كنت فاكره هنيه هتتغير اخلاقها عشان اللي بناتكم انت ووالدتها. لا يا خلفات، دي حاجه ودي حاجه، والصغير صغير وبرده الكبير كبير وله احترام. ربنا يخليك يا بنتي ويكملك بعجلك وادبك ويهدي سرك يا رب، ويظهر الحق وتتنصف يا عطوه يا رب. خلفاتني بلاش والنبي السرادي، انتي ملكي الذنب في حاجة. وهو كمان برضو يا بنتي كرح الاستبالية ليه لابوي؟ علمك يا بنتي الغايب حجته معاه. لابد نسمع منه الأول. هاني مستعدة أسأله. ولو جالك السبب يا بنتي تصدقيه؟ ده لما يكون السبب يدخل المخ مسير الحي يتلاقى برضو. فين يا خلفاتني؟ الله أعلم. خليكم بعافية يا أولاد. ما بدري يا خلفاتنا، بدري من عمركم يا أولاد. مع السلامة. هني. نعم. انا عاوز اتكلم معاكي كلمتين. ايه هم؟ عطو. ماله؟ ما تحكميش عليه بسرعه. بدك ايه بس؟ اسمعي بودنك لكن ما تفكريش بيها، الودن للسمع والعقل للتفكير. لكن ده ابويا. ما قلناش حاجه، اللي ملوش خير في والديه ملوش خير في اي حد تاني، دي حتى الواحده تنزل في عين راجلها. عوض يا باش مهندسي. الله يعافيك يا مسر. مبروك. فين الحلاوة؟ خد يا سيدي ادي الحلاوة اهي. عيبة ارواح. تسلامي. ان شاء الله تسلامي. دي تاخد منها واحدة ولا اتنين، مش كلهيتها. الله كده. لا لا لا، خليها لك كلها يا مسر. طب اقول لك خبر تاني وتحليلي بوجي. قول انت خدت حاجك وزياد. طيب ماشي. حصل ايه بس؟ مش عطوه طلع بالليل علينا واحنا راجعين من ملجة؟ ايه عطوه؟ ايوه، وكان معاه سلاح، ولولا عم عدوي ضرب عيار في الهوى كنت ما وعدتش ادوق الارواح بتاعتك دي. ايه اللي انت بتقوله ده؟ داني بقى كنت معاه وشفت كل حاجة. عطوه؟ عطوه ايوه، ده كان طالع بالقمع من يم دغيطهم اللي جاركم يا هني. ولما عم عدوي ضرب بالبارود حصل ايه؟ فص ملح وداد هرب. أما عن الزحمة لا يا سليمان لا، انت غلطان. ليه بقى يا يوسف؟ ده احنا سوا على الحلوة والمرة. واني قلت لا. هايو ازاي؟ مين خد على مسؤوليته كل حاجة؟ ها؟ مش هاني برضو؟ هايو مين اللي خد الجمال لحد الصالحية وانضرب عليه النار وتعور في كتفه وهو لسه مربط؟ اللي جرى ايه؟ جرى ايه يا ابو داود؟ هو نعمة مش شايف ولا اهبل؟ لا خايف تكون مفتح وبتستهبل. لا أنا مرضاش بكده منك بتاتا. طيب الحاجة علي. أنا مرضاش استعبط على حد أبدا. طيب يا أخي أخد زي زيك. يعني النص بالنص؟ أيوة. إيه ونصيب الرجالة؟ بعد ما نطلع نصيب الرجال. عدك العيب. يعني خلاص؟ خلاص يا سليمان، ولو إني زعلان منك. الحاج ما يزعفش. لا دك منك شكاك. وفي مين؟ في أنا. لاني كنت فاكرة جاي لك لعبارة اللي طلعت لنا في المجدر، خلصنا من عطوة جت لنا البت كريمة. عاملة ايه؟ كل ساعة والتانية مع هنية يندعجوا على بعض. لا مش الاتنين. هنرجع تاني نحين لمين؟ لكريمة. كريمة ما خلاص بقى صد. ايوه ابو مسلم، واللي مضايقك انها مع هنية؟ اولا يمكن تعصيها علي، ثانيا نجحت وفضيت لأهل البلد. هي برضو لسه عاوزة تعمل المصنع والتدريب ومش عارف ايه كمان. يا سيدي ومعاها العيال الأفندية. وأفنديات كمان. أفنديات ايه؟ يعني جايبة معاها شوية بنات وولاد. ايه ده؟ دول رجالة واقفين غادي مش عارف ليه. دول لما كبيرة يكونوا مسكوا عطوة علشان نستريح خالص. ألا وبيعملوا ايه بالفوس اللي في ايديهم دول؟ ايه ده؟ دول نازلين أرضك. جراي انت وياه بتعملوا ايه؟ انا رايح لهم. يعني انا اللي هستني؟ هاني لحقك. تعمل ايه انت وهو؟ كريمة؟ ايه العبارة يا ست كريمة؟ بنردم الطريق. لكن دي ارضي. لا يا يوسف، دي السكة الزراعية بتاعت الحكومة. مين اللي قال كده؟ حديد المساحة بتاع الحكومة اهو. يعني تصدقوا الحديد وتكذبوا يوسف؟ والعمرين عارفين انها سكة الحكومة، ويوسف كل ساعة يجور على الارض وياخد منها الارض. وهواك ايه؟ نصلح السكة. يلا رجال يلا. محدش يصلح حاجة على اولي، هتخوفونا اياه. ماشي انت هو من هناك. وانت ايه اللي جابك دلوقتي؟ ايه مستنين ايه يا رجال؟ يلا اردموها. رد علي انا بكلمك. كن ايدك دي، انت سامع ولا لا؟ والله عال يا ولاد ما عادش الا كده. النهارده جاي لنا طلبنا في عربيه من البندر، ومش هيعرف يعدي طول ما السكه كده يا يوسف. جايب لك ايه بقى الكومبيل ده؟ جايب تموين. تموين؟ ايوه تموين. لمين؟ مش لحد لوحده، للبلد كلها. عملنا جمعية تعاونية عشان محدش يستغلنا، ولازم نصلح السكة. تعملوا زي ما انتوا عايزين، لكن دي ارضي ولا مش من شأنك؟ لكن ده من شأننا كلنا. يلا يا رجالة بطلت هو بطلت هو. يلا مش هيقدروا يعملوا حاجة على اولي. انا بقول مش هيقدروا يعملوا حاجة. لا هيقدروا يا يوسف. مين؟ عطوة. ايه اللي عملته ده يا عطوة؟ اصل مش طايق يا جودة تقوم تطلع في وسط الناس. كنت عاوز اوري الواد يوسف ان لسه قاعد له عشان ما يهوبش ناحية هنية. احنا مش في هنية دلوقتي. ازاي بقى يا جودة؟ ما كله بسببه. ايوه عارفين، لكن بقى مش نشوف مين اللي عمل العمله دي وما نقعدش متكتفين. انا لازم اعرفه يا جودة، لازم. شايفني قدامك، لكن معايا المجروطة ولا مسكت سلاح. ايوه صحيح، ما كانش معاك سلاح. مش هستريح الا لما اعرف. واني وياك. ايوه بس الارض عامله ايه؟ ما تشيلش هم، انا والباش مهندسه كريمه والواد اسماعيل بن بريه ومين حاج. كريمه بتسالك عن ايه؟ توافق تدخل معاها في مشروع تسمين العجول؟ موافق. كل واحد منا هيدفع اللي يقدر عليه ونجيبها بيعه. ربنا يبارك. اتفقنا. ايوه بس في حاجه. ايه هي؟ هي كريمه بتقول عليا ايه؟ يعني ايه؟ فكراني مجرم بصحيح. هي بتدافع عنك لغايه ما يظهر الحاج. لو حد يكون بيراقبك كنت تيجي هنا؟ لا انا عامل حساب اطمن. وخلفتنا عامله ايه؟ ايه زي ما هي. جوزها برضه هجرها بسببي؟ اقول لك ايه؟ ايوه ايوه ربنا يتولى بيه. انت ايوه يا فاطمه، انت ربت ليه؟ انا ما انطربتش، لكن مش مصدق عني. هاني متهوش. هو الراجل لما يخش بيته الحريمه يبقى فيها حاجة. بيته؟ بتقول بيته؟ ايوه بيته يا فاطمة. وقبل كده كان تايه عن بيته ولا كان في حاجة متوهاه؟ لا كان تايه ولا كان في حاجة متوهاه. هما ليه باقى؟ كان واخد على خطره. ليه؟ عشان انا قصرت في زيارته وهو عيان؟ عشان لما رجع ما عرفش انه رجع الا من الاغراب؟ عشان انا الوحيدة دونا عن الناس كلها اللي مش طايلة طول عليه؟ ولا عشان فاطمة؟ لسه فاكر اسمي علي، كتر خير. طب مش تعرفي اني واخد على خطري قبله ليه؟ ليه يا علي؟ مين اللي ضربني بالنار؟ الله اعلم، لكن تنقطع ايد اللي طاخة. يعني ما سمعتيش الناس قالوا ايه؟ قالوا كتير، لكن ما شافوش بعناهم يا علي. المجروطة بتاعت مين؟ إيه؟ وهو مختفي ليه؟ ها؟ على كل الأحوال الحكومة مش هتسيبه. أنت جاي عشان تقولي كده؟ لا يا فاطمة لا، أنا جاي زورك، جاي لدارك. ويا ترى داري هترديني؟ لا دارك ما تردكش على أولي. أصيلة برضو يا فاطمة. الأصيل اللي يمضي من دام يا علي، من دام عشان عزيز النفس وما بيجريش ورا حد. معاش اللي يضيمك ولا يهينك. آدي راسك هي. حقك علي. انت برضو ما تهونيش علي. كتر خيرك يا علي. على ايه؟ على جيتك هن. حنرجع تاني يا فاطمة؟ اصلي نفسي. ايه نفسك في ايه؟ قولي. نفسي كانت صعبانة علي. يعني لسه قلبك غضبان علي؟ قلبي ده انا قلبي دعيلك يا علي ونسامحك كمان. ربنا يقدرني اعوضك اللي فات يا فاطمة. ها يلزمك حاجة؟ سؤالك عني بس، أنا مش عايزة حاجة الحمد لله. اوعى تكوني خزيانة تطلبي حاجة، داني جوزك. الحمد لله مش هواية في أيها حاجة. طب أنا حرد عليك زي الأول، ها هي الدار ما يلزمهاش حاجة ولا أنت بقى؟ أيوه. ها قولي إيه بدك؟ إيه إزاي هني؟ كويسة والله وحشتني قوي. حبقى خليها تزورك. أمه ما بقتش فاضي للكلام بتاعها، مين تلاقي ضرة تحب بنته؟ على العموم ما يكونش عندك فكر، خليتك بعافية. سامعين الطرب والمغني؟ ده مزمار بلدي بتاع ابراهيم الطباخ. عشان ايه؟ عشان الجمعيه الجديده اللي الست كريمه عاملاها. وهي لوحدها؟ حق على الهياف اللي مش وراها. ما تخافش يا يوسف، دكانتك بيهم كلهتهم. بعد ايه بقى؟ بعد التسعيرة اللي عملتها الجمعية؟ تحب نجيب عليها وفيها كلها جزازة جاز ورد كبريت؟ قال يا حولح، بس بطريقتي هضحي. الاول انزل باسعارنا معدن عن الجمعية ونبقى كسبانين يا يوسف. روح من دلوقتي انت يا سليمان مع الولاد واعملوا كده. لا انا عايز اقعد معاك شوية وحبعت الولاد. خير، استنى يا ابو العيلة. لا عاوزين نقعد لوحدينا. روح انت يا ابو العيلة. روح يا ابو العيلة، اصل الحقيقة كنت رايح لخلع عزيز. وماله، انا مش هعطلك، همشي معاك لهناك نتحدث سوا. فيه؟ في نصيبي. ما قلت لك هتاخده. ايوه قلت، لكن فين الفلوس؟ انا انت بديت تشك فيا يا استماعي. هاني حاشا لله يا ريس يوسف، لكن المية تكدب الغطاس. فلوسك في الحفظ والصوت، ولما يكون عندي هتبقى برضو في الحفظ والصوت، وهتنفعني وقت ما احتاج له. يا سلام، رقبتي سدادة يا استماعي. يعني كل ما احتاج اقول لك هات اشحت يعني؟ لا لا لا، ايه ده يا سليمان، ايه اللي تشحت؟ اهي تبقى عامله زي الشحت. ده احنا اخوات يا سليمان، ولا ان خدت منك ولا انت خدت مني تبقى شحته. اخص اخص اخص عليك، ما كانش العشاء. هي الفلوس مش معاك دلوقت؟ ان جد الحاج يعني مش معايا دلوقت. ولا جيهم وقت ايه؟ امهني يا سليمان. بس ايه، مش مأمني؟ مأمك بس يعني شاهلني. وشاهلني انا كمان عشان انهض خلع عزيزي. انا يا يوسف ما قلتش حاجة، لكن لي طلبين قبل ما تخطب هني. اولا عطوي. ماله عطوي؟ ادخله السجن. آني وراه والزمن طويل. اخ، اللي كادني انه تعرض لك وهانا ولا حد عرف يتعرض له. اخص اخص عليكم. معلش، مش كل مره تسلم الجره. وايه اللي عايزاه تاني؟ عمك علي. ماله؟ يطلق فاطمه. ليه؟ ما هي في حال. حنلها تاني وبقى يزورها ويبعت لها بنته مراسيل. هنيه؟ ايوه. والهبلة بتسمع الكلام وتروح. اهو عشان كده شهليني، خلينا نشوف صالحنا وفاطني. نشوف لها شوفي. مالك يا خلا فاطنة بتترعش كده ليه؟ حداك الوريدي؟ لا، انا اللي حداها هنية. عطوي؟ ايوه عطوي. عطوي تنسيتي خلاص؟ خلا فاطني، انا حاجيلك بعدين. انا اللي حمشي يا هنية، قال لي لازم اختفي، وان كان هواك تسلميني سلميني. ايه لزوم الكلام ده يا عطو؟ ده بدل ما تسلم عليها يا ابني. اعمل ايه؟ ما هي شافتني وكانها شافت عزرائيل. اعذرها يا عطو. طب انا عايز اثبت لها. اقعدي بالعافيه يا خلافات. خليك يا هنيه. هنيه ما تسيبها في حالها يا عطو باجة. انا عايز منها حاجه قبل ما تمشي. عايز ايه يا عطو تاني؟ ما كفايه. عايزك تعرفي الحقيقه. حقيقه ايه؟ ان ايدي بريئه من اللي حصل ده. كان ينقطع دراعي ولا مدوش على عم علي. امال مين بقى اللي مادوا يا عطو؟ مشاني. وطي حسك لحد يسمعك. شفتي ايه؟ مش قادره تصدقي، والا ما كانش يهمك ان حد يسمع حسي. هنيه عامله حساب الوليه الغلبانه اللي انت في دارها. بس يا هنيه، وسمعتي وسيرتني كمان. واني ربنا يعلم بايه. انا مش عاوزه اصدق انك انت، لكن الناس كلها بتقول انك انت. انا بريء يا هنيه، ما يهمنيش الناس تصدق ولا لا، ما يهمنيش الناس تقوليها عني. امال يهمك مين؟ انت يا هني. ما هني برضو من الناس. وانت في عيني، لو صدقت اني بريء وعدموني بعد كده انا موت وانا مستريح. هني اني عطوي، انت حكمك علي ان المجرم امر عندي من الشنك. يا لهوي، خلفتني مين يا خلفتني؟ يا ساتر استر يا رب، احنا مالنا النهارده يا حرامي. صدرين انا يا خلفتني، علشان لو حد شافني ينشغل بيه وما يشوفش هنيه. يا ابني يمسكوني. يمسكوني معلش. لا لا يا عطو، لا يعملوا فيك حاجه. كل حاجه تهون ولا يتمسش توبك يا هنيه. طب الدرى بس انت وهي الدرى. مين هو انتوا؟ ما يكونش ليه بلا هنا. امشي يا واد انت وهو حالا من هنا. يلا. ايه مين يا خلفط؟ العيال ما احلى لهمش لعبه الا هنا. انا ما لحقتش اكلم هنيه، لكن حسيبها دلوقتي ومسير الحي يتلاقى وفهمك على الحقيقة هني. هنية كريمة، كويس اللي لقيتك، انا عايزاكي. وني كمان عاوزاكي. حصل ايه؟ عطوي. ماله؟ شفت عند خالة فاطمة ام احمد. ايه؟ الواحد احتار يا كريمة، يصدق مين؟ يصدق عطوة ولا الناس؟ يصدق قلبه ولا عقله؟ يصدق قلبه وعقله. عطوة بيحبك ومش ممكن يأذي ابوكي بعقلك كده. في واحد رايد واحدة ويحاول يقتل ابوها. مش عارفة، مش عارفة يا كريمة، لكن ابويا انصار وجات سليمة. فكري بقى وتدبري وما تمشيش ورا كلام حد. انت رايحه فين؟ رايحه لغيت الم حبه خضار. مش عاوزه لحمه؟ من ايه؟ حد ذبح النهارده؟ دي اللحمه بقى قبل ذبحها. انت بتقولي ايه؟ ايوه، تعالي اوريكي العجول اللي بنربيها. تعالي تعالي. الله أكبر، كل دول بتوع الكفر كله. وهتبيعيه حسب العرض والطلب، يعني لما السوق يعوز نبيع. إنما بسم الله ما شاء الله. حلوين والله يا هنية. أنا وزملائي حطينا علمنا على خبرة أهل الكفر ومشينا سوا. الجاموسة دي ممكن دي بحيري، شايفة جسمها متفصل إزاي؟ زي التماثيل اللي بتيجي في التصوير. بصي الزرايب بتاعتنا حلوة إزاي. إيوه، داخلها الشمس والهواء. لا ولسه اهتاني. هتشتروا عجول تاني؟ طبعا، ده غير المدرسة. مدرسة؟ أيوة، الحكومة هتبني لنا هنا مدرسة وإحنا بقى علينا نساعدها. ومين اللي ماشي في حكاية المدرسة؟ عم علي. أبوي؟ أيوة، قال إنه هيبحث عن الأرض، ويوسف طبعا ما يقدرش يقف قصاد أبوه. كريم، إيه هني؟ على كده أنت ناوية تقعدي في الكفر على طول؟ أيوة. أمال أمال أنا يعني كنت بتعلم عشان مين؟ مش عشان الكفر؟ طب وإيه؟ لما أجيلك عدلك الجواز يعني؟ أيوة. هني اقول لك سر كبير، ده انت معاكي سري كله. مصطفى زميلي طلب يخطب. مبروك مبروك يا كريم. بس انا وهو اتفقنا اننا نعيش هنا. مرحبا بكم يا اختي، مرحب بكم. وهو ناوي يكلم عم عدوي عشان عاد ربنا يتمم بخير. قصتك في بيع المحصول، ودول لجمتين من خلفة. اللجمتين دول عندي بالفلوس كلها تهاجودي. لكن ده حقك. حق ده ينفعني بايه ما دمت مش عارف اتصرف فيه؟ ايه اللي مش عارف تتصرف فيه يا عطوي؟ حد ما يعرفش يتصرف في ماله؟ اروح فين مدام تسيكك مجفلة من كل ناحية؟ الحصار بيشتد علي. حد شافك؟ المخبرين هنا. مين قالك؟ واحد من الاهالي ما يعرفنيش، كان قاعد يشرب شاي معايا، وبعدين قال لي ان الحكومه مفتحه عينيها على واحد خربان اسمه عطوه. ايوه صحيح يا عطوه، خد بالك. بس يا هوا يعرف حكايه المجروطه وحكايه الراجل اللي طلع بالليل على عم علي وعم زد احمد واتهمونا. انا تلاقيه واحد كان ناوي يعمل عامله وشافهم حب يفلت. لكن قل لي ايه ازاي هنيه؟ زي ما هي. هوا يا شوفها. ما شفتها يا عطوه، عاوز اكد لها براءتي. سيب كل حاجه للظروف. الظروف شيء نجاوي يا جوده، ربك موجود سبحانه وتعالى. قل لي يا عطوة، أنا جاي لك في موضوع تاني. وإيه؟ البلد عايزة تبني مدرسة زي ما أنت عارف. وماله؟ خد هدي. لا لا، دول عاوزين يشتروا منك حتة الأرض اللي في الشوكة، بس ما حدش يعرف إنها تحدد معاك. ياخدوها إن شاء الله بلاش. يعني موافق؟ طبعا، كل العزب اللي حواليني فيها مدارس اللحنة. أنت عارف من السبب؟ يوسف مش هيقدر يعمل فيها حاجة لو طايلني ولا شايفني. قالوا للجردة حنسخطك، قال حتعملوني غزال. لا مدرسة. شايفك يا عزيزة، شايفة أعمال الناس اللي بنقول عليها كبار. حصل إيه؟ بس أنا مش هوايا زعلك مع عم علي. حصل إيه بس؟ قال عشان يعملوا مدرسة يشتروا أرض عطوة في الشوك. اشتروا من عطوة؟ ايوه. وشافوا عطوة فين؟ الوكيل بتاعه جوده. لكن علي دخله ايه؟ ما هو ماشي في السكه دي مع عدو وزد احمد والبشمهندسه. يشتروا من عطوي؟ ملزومه ايه بس؟ ما الشيخ بسطاه والشيخ عبد الصمد عاملين الواجب. من عطوي ده لازما من دهلزتي. ماني عارفاه. مين هي؟ بعت مع فهيمه المشطي تشتري احمر وابيض واخضر من البندق. هي مين بس؟ لازم نجيب لها المخطط والتولي والريحه من هناك. يا خالة عزيزه وفهيمه بقى تقوم بالواجب وهو كمان. مين هي دي يا خالة عزيزه؟ فاطني. يا خالة عزيزه احنا في ايه ولا في ايه؟ انا كنت جاي اكلمك على ايه؟ على فاطنه طبعا. انا جاي اكلمك على المدرسه. لا على عطو. ارض عطو. ايوه وطبعا هيدفع فيها الشيء الفلان. طيب يا علي طيب، لكن كله من دهلزتها. يعني بيكافئوا عطو على عملته السودة. الله فاطمه دي كمان. فاطمه تانية يا خالة عزيزه. فوتك بعد. إيه؟ رايح على فين؟ استنى لما علي يرجع. معلش احسن سليمان رخر دوشني عايزني في ايه؟ ولا انا شغل. ربنا يهديك انت وهو. ما هو هدينا هو الحمد لله. ما هذا كنت عاوز هنيه صحيح. خليك في السكه الطوال. وانا ما شاء الله في الطوالي. اني ليا ساعتين منتظرك هنا في الخوص لما نفس انكتم. اعمل لك ايه؟ على بال ما جمعت لك قرشين. جمعت ليه؟ هو المبلغ مجهز؟ ادي 50 جنيه. 50 ايه؟ 50 جنيه؟ وانا رايح اشتري جبنه. 50 جنيه هيعملوا ايه؟ بس هدي خلقك يا سليمان، ملوش داعي. هدي خلق ازاي؟ يبقى المال مالي ولا يهنالي؟ حد قال انه مش مالك؟ لما يكون مالي ابقى كل مطلوب الاقيه. ما هو هو اهو ازاي؟ انا جاي لك عايز نصيبي، يعني 5000 جنيه. ها؟ 5000 ايه؟ جنيه. مرة كنت استحق 2000 ومرة 3000. مش قلت لك اننا جاملنا بيهم بتاع البوابة عشان الجمال تعدي؟ انت قلت ان الصافي 2000 مرة والصافي 3000 بعد كده؟ لا ده انت بس مش واخد بالك. لا يا يوسف لا، انا بقيت اخد بالي قوي. قصدك ايه؟ قصدك ايه يا سليمان؟ قصدي نتحاسب اول بو. طيب خد دول دلوقتي. ايه دول؟ صحيح الفاجر ياكل مال التاجر. ايه بتقول؟ ايه اللهم اغزيك الشيطان. الشيطان الشيطان ما دخل خلاص، وديك اهو عاوز تاخد حقي. ما تغلطش تاني يا سليمان. انا عاوز المهم. ايه مرامك؟ بكرة تعرفه يا سليمان وتعرف نيتي وحتندم. لما اعرف ايه؟ تعرف معزتك عندي يعني. بس المية تكذب الغطاس. ايه اللي كذب دلوقتي؟ انا طالب نصيب. هتعمل بيه ايه؟ انا حر. طيب خد ادي 500. يعني كان معاك هناك واعدم عيني ما هم بتوعي. لكنني انا ما استحملش حد يشك فيا على اولي. والباقي استنى عليا جمعتين. جمعتين يعني جمعتين؟ جمعتين جمعتين. ايوه دول يكفوني قوي. يكفوني يا سليمان. وبعد كده يبقى للحق في كل حاجة. حاجتيه يعني؟ ازعل منك؟ لا زعلك غالي يا سليمان. اصلي بصراحة يا يوسف عاوز اعمل لي حاجة قبل الزمن ما يغدر بالواحد. هتعمل ايه يعني؟ هخلي الواد مسلم يخش باسم في تربية العجول. مع كريمة؟ انا ما يهمنيش كريمة، انا يهمني نفسي بس. وماله وماله يا سليمان، خليك مع نفسك. معقولة دي؟ ليه مش معقول يا ست كريمة؟ حاوز تدخل معانا؟ وماله يا ست كريمة؟ منفعش؟ أني أقل من غيري؟ بالعكس انا مبسوطه جدا انك بتفكر في حاجه زي دي. عاوز الحاج يا مسلم. انا كمان مستغرب. الفلوس عليك. لكن انت يعني كلها بتاعتك؟ ايوه مدبجي تحويشه العم. دي بقى يا جوده. انت مالك وماله يا جوده بس؟ بتاعته ولا مش بتاعته؟ اوعى تكون خدت على خاطرك يا مسلم. لا مسلم عارف انك بتهزر معايا. بس فين الواسك؟ اهو اتفضل يا مسلم. يا واد يا واحد. حاجة واني مسؤول عنه، حاجة تعبان فيه. عطوي. ايوه هاني. بتعمل ايه هنا؟ مش عارفة ايه اللي هنا. في ايه؟ ولا حاجة هاني، خليني أنا اللي فاكر. فاكر ايه بس؟ اطلع لي النخلة دي. تتلفتي حواليك ليه؟ ما هو هنا مفيش غير نخلة واحدة. خايفة يكون حد هنا ولا هنا؟ ده اللي نساكي ولا ناسي على طول. وانا توه على النخلة دي يا عطوي، كنت تطلع عليها تجيب لي التمر منه. يا ما لعبنا حداه. عشان كده دايما اجي هنا كل ما احب اشوفك، وافتكر لما كنت طالعها ودعورت من عليها واتخدت عليه وما كنتش راضيه تاكلي البلح. قال تقوليش هو اللي وجعني. والله يا هنيه دي اول ضحكه اتحكى من زمان. ليه مالك يا عطوي؟ مالي مش عارفه. هو في حد يعيش في الدنيا من غير حياته؟ حياته؟ انت الحياه دي كلهيتها هاني. يعني انا اللي مبسوطه. ليه هاني؟ انت عارف كلام امي كل ساعه والتاني. اعذريه برضو امك. انا طبعا مستحملي. وابوكي؟ ابويا دلوقتي عايز اللي يرعيه. بيقول ايه علي؟ ساعات يمشي ورا كلام الناس، وساعات يقول عطوة ما يعملش كده، مش معقول. طيب وانت هاني؟ انا نفسي اصدق قلبي عطوي. وهو بيقول لك ايه؟ يا رب تظهر الحقيقه. قلبي بده الحقيقه لكن ما يستريح. يعني لسه شاكك؟ لا، مصدق انك بريء، بس عاوز الكل يصدق زي مسير الحقيقه تبان يا هاني. وانا مش هستريح الا لما تظهر عطوي. انا بطيت يا عطوي. طب روح يا هاني. مع ألف سلام، مع ألف سلام. هني. نعم يا ام. تعالي اقعدي هنا جنبي. حاضر. الا ما درسيش؟ بايه يا ام؟ قال الجابع المهندس اللي بيجي مع كريمه ديه، قال عايز يخطبها. ما سمحتش حاجه زي دي. ربنا يسعدها ويسعدك زيها في حياتك وحياه ابوي. والله نفسي افرح بيكي زي باقي الامهات. كل شيء باوانه يا ام. ايوه بس انا خايفه من الاوان دي. ماله الاوان؟ يفوت. اللي مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين يام. ايوه بس العين لازم تفتح وتتطلع حواليه. ليه؟ عشان تشوف روحها رايحه على فين. الواحد لما يمشي يتعرف هو رايح فين. وانت بقى عارفه انت رايحه على فين. ايه هي؟ مش برضو كريمه كانت بتعلمك وتقولك علشان الواحد يعرف هو رايح فين؟ واني لحقت اتعلم ياما. ما انت عارفه اللي حاصل. ايوه الهي جزيك ياللي نكدت علينا عيشتني. ايوه حسبنا الله ونعم الوكيل. هني لو جالك واحد كده عليه القيمه ويستاهلك تقولي ايه؟ ايه يام؟ جواز؟ ايوه يعني لو جالك عريس مقتدر. مقتدر يعني ايه يام؟ يعني عريس الهاني اللي يبان من نفقاته. ام نعمي. هو في حد اتكلم عليا تاني؟ ما انت عماله ترديهم اهو. يعني لو كان يوسف انصلح حاله كده يوسف تاني ياما. يوه أصله جالي وحلف إنه خلاص ما عادش يرجع للأعمال الشينة بتاعته تاني. يرجع ولا ما يرجعش؟ أنا مش واخداه. ما بقولكيش خديه، إنما تروي ورجعي نفسك يمكن تلاقي نفسك ظلمة. لا يمني مش رايداه ولا حفكر فيه على أولي. هيه أمان مستنظرة إيه؟ مش مستنظرة غير الموت يما. في 60 داهية. الله يسامحك يما. الله إيه الحكاية؟ مالكو نعمل لك إيه أنت وبنتك؟ اللهم اجعله خير. حصل ايه بس؟ لا راضيه بالجيزي ولا انت جايبها البر. جيزي تيه بس؟ جيزي تيه وبر ايه يا وليان؟ عايزه تستنى كده. مش لما يجي لها عريسها اللي يستاهل. هي ما هو جي. مين هو؟ يوسف يعني جاي. بقول لك ايه، سد على السيره دي بقى. سد على السيره دي. طبعا طبعا. ايوه طبعا. ما هو انت لازما جاي من الدار الثانيه. جاي من مطرح ما انا جاي. بدك ايه بقى؟ ما هي دي اللي خلتكم تاخدوا ارض عطوه للمدرسه. وايه اللي جاب الموضوع ده دلوقتي؟ ايه بقى انت ترضى تخليه عطوه يستنفع من وراه؟ البلد هي اللي هتستنفع قبل منه. ايوه يعني ما كانش فيه غير ارضه. ايوه علشان هو اللي مش هايب يوسف، وهو اللي ارضه قباص مش نافع فيها الزراعه كمان. ايوه ونسيت حاجه ثالثه. ايه هي؟ خاطر فاطمه، ما هم قرايب يا اخويا. يا ستي مش كده. إيه؟ مش كده، تعيش تهدي بس. ايه ريح نفسك منه. ايوه ايه اللي مسكاتك؟ قال الشريك المخالف ايه خسر وخسره. هادي الطار وسايبها لك اهي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله سلامات يا عباس. الله يسلمك. إيه انت فينك يا راجل؟ انا ما كنت هنا من يومين، حتى قابلت علي ابو عبد القادر. بس يبقى خلينا نشوفك احنا كمان. اصلا يا والله يعني كنت جاي لعلي في كلمتين كده. وبعدين بقى قلت اخليهم بعدين. السلام عليكم يا علي. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا عباس. أهلا أهلا. أني بقى يعني لي عندك كلمتين وعاوز أكلمك فيه. وإيه بقى اللي أنت عاوز تكلمني فيه؟ أصلا يعني عاوز أخش في الموضوع طوال يا علي. الله، طب وماله يا عباس؟ ده احنا معارف العوم. بقى أنت عارف إنني راجل وحداني. وحداني إيه؟ أمال احنا رحنا فين؟ ادي قصدي يعني مقطوع، لا لي اهل ولا ولد ولا بنت ولا ولادنا برضو زي ولادك يا عباس. اصلاني بقى يعني جاي لك عشان كده برضو يعني. عشان ايه؟ اصل يعني اتجوز. الله، طب وماله؟ الله، ده احنا ندور لك على بنت الحلال اللي تستاهلك. ما هي عندك. ايه عندي؟ هنيه. ايوه امالي، هنيه. خد الاصيله ولو كانت على الحصيره، وهنيه الحمد لله كمال واصل، ما يهمنيش بقى اللي باقي. ايوه بس يا عباس يعني ما تردش عليا دلوقتي، دبر روحك يا اخويا كده واني مستني. ما هو عباس انت ما تشيلش هم يا راجل على مهلك. إيه اللي خلاني اعيش السنين دي كلها من غير جيزه؟ هستحمل كمان يومين. سلام عليكم. تقبل يوسف بس امي ملحقاني من المروح. لازم امك دلوقتي حاطه في مخها خالتك فاطمه وارض عطوه اللي خدناها وابوكي ما شافيها. واني ذنبي ايه؟ هي عاوزه تنتقم باي طريقه، بس الانتقام ده يجي على دماغي انا. الله، ايه ده؟ في حد ماشي بغيتكم؟ ها؟ لا، ده الهوا هز عيدان الدره. ما علينا، احنا كنا بنقول ايه؟ بنقول ان امي مرامها من يوسف. يوم ما يغصبوا عليكي بالجواز اقبلي اي واحد الا يوسف. وماله يوسف يا كريمة؟ لا، انت جاي بتتجسس علينا ولا ايه؟ هنية قدام ارضها. انا بسألك، ماله يوسف يا كريمة؟ مالك بيوسف بقى؟ مالك انت ومالنا يا يوسف؟ جايبه سيرتي ليه؟

ايوه جوده تعالي الدار امان. ايه ازاي الحال؟ اسكت. ايه خطتي باين عليها حتصيب. ليه؟ أنا حطيت في بالي أتابع يوسف مطرح ما يروح. إيه وبعدين؟ الليلة هو وسليمان مسكوا في خناق بعضيهم على الفلوس اللي بناتهم. وبعدين؟ حسيت إن حد منهم متخايل بي، قمت استخبيت وقلت أفضل ماشي وراهم لما أشوف الحكاية إيه. كويس على كده يا عطول. أنا مش هسكت إلا لما أعرف كل حاجة، ده الموت أحسن لي لو فضلت قاعد كده. وأنا حبلغك كل حاجة والبول. عاوزك تفتح عينيك كمان للواد مسلم. بس ده هايل. معلش بس هو بتاع كله. مش عايز حاجة؟ هنيه زيه كويسة الحمد لله. سلم عليها وقول لها اصبري. حاضر. حصل من يوسف برضه هنبني المدرسه. اللي قدروا عليه يحرقوا خشب السجلات ويسرقوا الاسمنت. الحق علينا احنا. ليه؟ عشان ما بنغفرش المباني. واحنا كنا فاكرين ان يوسف يعمل كده. انت بتقول ايه؟ لو يعمل كده واكتر من كده. بس البلد لازم نشتري للمقاول كل اللي راح منه، الاسمنت والخشب وكل حاجه. ولا يهمنا حاجه، هنمشي في سكتنا ومش هيوقفنا للموت. زلع ميه؟ ماني لسه موديه الطحين. ايه ولما يجي الطحين نخبز بايه؟ ياما الدنيا مطرتش، ان ما خبزناش النهار دي نخبز بكره. اه وايه يعني انت يهمك حاجه؟ ما هو الزمن عمل فيا كده منك ومن ابوكي، قال تعالوا عليا كلكم يلي الزمن خلاني لكم. ما تزعليش ياما خلاص اهي الزلعه واروح كلنا فرحنا بخطوبة كريمة للمهندس مصطفى. واني كمان قول لها مبروك. عقبالك. عقبالي ان شاء الله. قادر على كل شيء، بس احنا ما نهبطش في البحث ورا يوسف ومسلم لغاية ما نوصل للحقيقة. انا من ناحية وانت من ناحية. والله وكريمة اخرى من ناحية، واني هروح لضبط النقطة حداته. عن ايه؟ عن شكوكنا. شكوكنا ازاي تقدني اياه؟ قصدني وكريمة نحكي له. ايوه يا ريت تقول له على عبارة سليمان ويوسف ووجعتهم مع بعض للوقت. ان شاء الله. بس زراعة عاملة ايه؟ كويسة، وخالة فاطمة كمان بتراعيها ساعات معاي. صحيح. طب بدي تشوفها كده من بعيد وانت تعرف. يا كلاقي فرصة وانا روح مضع ما كنا نواه. عارف عارف، ربنا يهنيكم بعد العذاب. بتعمل ايه يا هني؟ يعني ما انت شايف بملزله. طيب اجي اساعدك وتديني معدن؟ لا. طب تديني معدن لله؟ ما معايش دلوقتي. ربنا بقى يتوب عليكي ويجيب لك العدن. تهدي ما تروح لحالك يا واد. طيب طيب السلام عليكم. انت كوبي هني. هني عطوي. ازيك هني؟ الله يسلمك يا عطوي. ايه جابك دلوقتي؟ قلبي يعني. ايه دي؟ ايه اللي قلبك؟ الحقيقة قد شر علي اشوف الارض، ما كانش على بلاجي، لكن شيء الهمني قال لي روحي. ولا طب اني ماشي. ليه هني؟ مليت خلاص. لكن انا عطشان. ما هي المية قدامك. مش دي اللي ترويني هني؟ عطوي. ايه هني؟ ربنا يهديك وينصرك وتبني الحقيقة يا عطوي. ربنا يسمع منك عشان استريح، وخلى فاطمة كمان تستريح. بس يعني يا وانت كمان مهون تاني يا هني. هني ما تفتكرش اني بعيدة عنك يا عطوي. هني هني عطوة. ايه هني؟ هني معاك ب ايه؟ بدعايا ربنا ينصرك ويجمعنني معاك يا عطوي. صحيح يا هني. ايوه يا عطوي، وبرضه لما يبقى هوايا اشوفك اروح حدا الترعي. ايوه كانت ايام كنا صغار، وكل ما اشوف العيال بتلعب اقول اداني ودي عطوي. بالك يا هنيه. ايوه يا عطوي، انا لما اشوف زهره البشنين بيتهيالي اني شايف تصويرتك قدامي. البشنين؟ ايوه. للساعه كلامك هو كلام زمان. كلام ده انا عندي كلام كتير بدي اقوله. فالله استني، ده في حد. انا همشي يا عطوي. طب ماشي انت وانا هشوف من ده. مش عاجبه، تعال هنا. هو انت ما كنتش فاكرك كده يا مسلم؟ الحقوني الحقوني الحقوني. ما تخافش يا مسلم، انت ما تستاهلش خطوة منا جريه. انا عاوز اللي وراك. وأنا اللي فاكرك عظيم. مش تحليلي بوجي بقى. خد يا هلا، خد خد اهدي 50 قرش بس. مالك ده؟ ضيعت المداس بتاعي وانا بجر. بس انت شفت هنيه بعينيك وبايدي كمان؟ ازاي؟ هذه الطرح بتاعتي وفيها الحلق. شفتهم ازاي يا هلا؟ كانت راجعه تجري، جامت الطرحة شبكت في عرق التوتة، خدت معاها فردة الحلق. طيب هاتوا معي. بك ب60 فض بس. هتفصلني؟ ها طب سيب الفرد اللي في ايدك ده. اهو خد اهو. وليك مداس حدايا يا ولد. شوبش يا ابو حجاج يا راجل يا مكن. مش عاوز حاجه كمان عن كريمه؟ لا كده يكفاني. ما هي الضربه دي باتنين. عم الزحمه مشيني. انت مش هتبعد عنه بقى ولا ايه؟ مالك مسروح كده؟ اصل عبد العزيز الجزار دابح، قلت يمكن عاوز حاجه. حكي ماني عارف انه بيحب لحمة عبد العزيز. طب خد يبقى هات لي رطلين، ورطلين كمان لعمك الزحمه. طب وان خد مطرح ما يزري يمري. ربنا يخليك يا عم عدوي، ولا يحرمكش مني ولا من اخبارك. اخبارك إيه؟ إن كان على أخبارك كلها هلوسف هلوسي. إلا خبر النهاردة. ماله؟ حيطلع زي الباقي، بطل بقى. طب والله والله إن خبر النهاردة طازه عشانك بالذات. روحات اللحمة بلاش هلوسي. ده عن عم علي لازم. اوعى تقرب للراجل ده. أنا مش قصدي عليه. أمال مين؟ عطوه. ماله بقى بعطوه دلوقتي؟ أنا شفت عطوه وهنيه واقفين مع بعض حدا الرشاح. ولي اوعى تجيب السيرة دي تاني، بلاش تجيب سيرة الناس. وعدة عيني، أنا شفتهم بعليا دول اللي حياكلهم الدود. إياك تعيد الكلام ده تاني. طب بكرة تعرف. طيب أنا حسألها قدام منك. هي برضو زي بنتي وقدام ابوها كمان. انا مستعد. انا الزم فتح ابوها بس لما اتاكد بنفسي. لا استريح، يوسف زمانه بيقول لابوه. هتتكلم؟ اصله كان واقف يتحدث هو وحنيك. هو ومين؟ انت بتقول ايه؟ الله اقعد يا زد احمد. الله، وانت كل حاجة توقف توقف. اصلها حاجة توقف شعر الراس. وبعدين طولوا في الكلام ولما شافوني قامت طلعت تجري. ولا نعم انت لا قلت لنا حاجة ولا احنا سمعنا منك حاجة. ايه ليه يا زد احمد؟ البلد تولى حريقة. لا يا زد احمد، لازم احنا نتداخل. يعني نروح نقول الكلام ده لعالي عشان يذبح البيت؟ اقول لكم انا مالي، السلام عليكم، ماليش في كتر الكلام. لا لا لا تعالى قول لي جبت الكلام ده ازاي. اللي شفته. انا مش كداب. انا وانت وهنية هسألها قدامك. وابوها مش هقول له حاجة لما نتأكد. يوسف عارف وحيقول لابوه. فين هنية؟ يو هنية هنية تعالي حدانا هنا. نعم. فين الطرحة بتاعتك يا بنت؟ ايه؟ فين فردة الحلق بتاعتك؟ فردة الحلق؟ ايوه. فين هي كمان؟ يا بعانية. ومين اللي كنت واقفة معاه امبارح؟ يا لهوي. واقفة مع مين يا بيه؟ لا لا لا خدش، هادي فردة الحلق وادي الطرحة هي بتوع من دول. هو مين يا بيه؟ يا ما أصلي أصلي عطوة يا جليلة الحياة. يا مجرمة يا جليلة الحياة. يا لهوي يا عمي أنا هخلص عليك. يا لا يا عمي سيب الفرس من يدك. انت تهبان تعالي انا لازم اخلص عليها واشرب من دمها. ما توديش روحك في داهية. عرفتني ولغمطتني واحد بس اللي بتعمله دي هو اللي حيطعك ويشرطك. خد البت من هنا يا عزيزي. لا انا هتبعها قدامك عشان تقول للناس اني غسلت عرضي. حدك وسال والنبي يابا حدك وسال يابا غسل من راسي يا جلد الحي. بقول لك دخليها القاعه يا عزيزه وكسر الشر. ايه مجرمه انت كان بدك تعمل ايه؟ اطهر بيتي منه. ترتكب جنايه تروح فيه وتخسر ضناك وتفضح روحك؟ انا ما خلاص انا خلاص انتهيت. يالي اللي جاب لي الطرحه والحلق يوسف. يوسف اللي عصيته جوزها له جاي يتشمت فيه. وبرضه ما تاخدوش. امال اتويها ازاي؟ اتجوز غيره. هنيه هو عاوز ايه تاني يا علي؟ بقول لك هاتيها هنا. هدي خلقك بس، هدي خلقك يا اخويا. دي هي فداك، دي ده رجلك برقبتها يا اخويا. يا وليه بقول لك هاتيها هنا. هاتيها يا عزيزه هاتيها. انا هنا. حاضر. تعالي يا مش الأذية، تعالي اترزي هنا. اسمعي يا بيه. نعم يا أب. عباس النزهي كان طلبك مني ولسه أنا ما ردتش عليه. عباس أيوه. خلاص أنا حجوزك لعباس. يا بقى اخرصك هي كلمة. مسار خير يا سليمان. مسار الخير. له انت للساعه هنا في الغيط؟ اصلي قلت اروي الجراطين دول على المستريح بالليل. انت هتحضر ليله الحنه بتاعه بنت عم علي ابو عبد القادر؟ دول جايبين صييد. لما خلص طب انهض عشان تلحق الليله. السلام عليكم. يا مسلم. مين اللي بينادي؟ يا دي المصيبه الحقوله. ما تخافش يا ولد ما تخافش. هو كل مره تسورك وتلخمني؟ قوم قوم جابك فره قوم. أنا فين؟ هنا في الكفر. الحقوني عطوي. يا واد بلاش السرعة دي. يا ترى جرالي حاجة يا سليمان؟ لا، لكن أنا أكون من شانع الرش دي فيه. طب ده دم دم دم دم. روح يا ولاد، تعالوا يا ولاد. بقول لك انسادتي بقى. أبلغ العمدة، نبلغ الحكومة. صحيح النوزهي هو برضو نوزهي. ليه؟ ليله ينقل فيها جهاز. ايوه. وليله للحنه وليله للزف. عاوز يفرح. الله ينزهه كمان وكمان وكمان. اتفضلوا اتفضلوا. الواد كداب زفه صحيح. عم الزحمه عم الزحمه. ماجوش ماجوش. هم مين؟ الغواس. لا، امال مين؟ المنشدين. ما اعرف لما يوصلوا. وانا امشي نجر من هاني. ايه والله زمان. ايه الليلة بتفكرني فرح محمد الكردي. ليلته كان هوانة تتجوز هنية وتتلم. ايه لكن شوف الجسم. ومالها الجوازة دي؟ هي كويسة. ما كنتش عايزها الهنية. عني مع عم عدوي، لا هو ليه ولا هي له. مسلح ما كنت قاعد ساكت من الصبح؟ ما هو كلامك ده ما اقدرش اسكت عليه. ليه بقى؟ عم علي بيدفن هنيه. يا تك ده يا ملفظك، ده كلام يتقال برضه في ليالي الافراح. وهي دي افراح ولا جوازه؟ اي والله يا ابني. ده الشان قهوه من كده. الله يكون في عونك يا عطوه انت وهنيه. عطوي، وش بعدها في قعدتنا دي هنا؟ جزروها يا جودة، جزروها. يعني مش احسن كنت طوعتني وروحنا اي حتة تانية؟ وعمل ايه في الحتة التانية دي؟ نبعد عن البلد. واذا بعدت عن البلد حبعد عن اللي في قلبي. اذا نسيت البلد حنسى اللي فيه. اصل ما كانش هوايا تحضر الفرح ولا تسمع حاجة عنه. يعني اسماعيل كان لازم يقول لك. اسماعيل ما جاش مخصوص، العطر فيه عند الرشاح وهو جاي من البندر. طيب نطلع بكرة على الشرق وبلاش تحضر الزفة بتاتا. هاني حضرتها خلاص. حضرتها ايه يا عطوي؟ دي الليلة الحنة والفرح بكرة. هاني من ساعة ما عرفت واني عمال افكر في كل حاجة لحظة لحظة، كأنه قدامي ومخ عمال يقول حاجات كتير. ايوه حاجات كتير. حاجات ايه بقى؟ يخطفها واتجوزها على سنة الله ورسوله، في اما خلص الراجل الكهنة عباس النزهي. طب تقول ايه؟ في إما اخطف هنية ونتجوز. في الحالة دي تبقى مجرم بصحيح. ما هو الكل لسه بيقول علي مجرم. خلاص حسبت لهم إنه مجرم. إذا كانت الناس فاكرك مجرم، يا ترى أنت شايف إنك مجرم قدام ربنا؟ إذا كنت شايف روحك كده، يلا اعمل اللي هواك فيه واخطف البنت وخلي بضحيتها على كل لسان. لازم تعرف. أنا دلوقتي ما أعرفش غير البارودة دي. ها؟ وطول ما هي في إيدي ما حدش يهوض ناحيتي، وحطول بيها اللي أنا عايزه. بلاش الكلام ده يا عطوة، اصبر شوية. الصبر الصبر. صبرت كتير مفيش فايدة. هاني هخطفها، هاني باقي حنتجي من البلد كلهتها، من الناس كلهتها. البارودة دي هي اللي هتساعدني ما دام الكل اتخلى عني. والله اسكت اسكت يا عطوة، ما تطلعهاش من حنكك. انت تبلت ولا حصل لك لطف؟ عاوز تضيع نفسك في شربة مية؟ ايه الكلام ده؟ انت هتتجوز ازاي واسمك وصورتك متوزعة في كل حتة والبوليس بيراقبك؟ هتقول للمأذون انا مين؟ ها؟ هتصور؟ هاني خلاص عبيد، فيش قدامي سكة غير كده. إن كان على السكك، السكك كتير، بس إحنا بنعمى عنها زي ما أنت قلت. ليه بس نشوف سكة الشر؟ عشان سهلة؟ البارودة اللي في يدك دي عمرها ما وصلت لخير مدام لها بديل. ثم قالت وجدت ليه؟ مش عشان اللي زي دلوقتي؟ لا لا، أنت غلطان. دي مش لاجل اللي أنت هواك تعمله. ثم ليه تاني يا جودي؟ عشان تحمي بيها نفسك من الشر، وترد بيها العدو من أرض بلدك وتحميه وتهاجموا بيها بعد كده لانه يستاهلها. يعني هواك عمل ايه؟ اسيب هنيه تروح حضر وافضل متشرب ماليش حته اجح فيه؟ هربان الكل بيجري ورايا حتى الواد مسلم. وانت ايه اللي يخليك تعيش كده كمان العشاء دي؟ ما انت عارف هيك من ضيك. والبيت بدك اعمل ايه؟ ده مش هيحميك الا رحمه ربنا يا عطوي. وانت تايه عنه؟ كنت حتوه. اروح فين؟ الحكومه. الحكومه. انت بتقول كده يا جوده؟ اسلم نفسي يحبسوني؟ لا، يحججوا معاك وتقول لهم على كل اللي حصل واحنا شاهدين. وبعدين هما مش عرفهم بالحقيقه، وهم هياخدوا منطقك ويدوروا على الدليل، واحنا نقوم لك محامي يروح معاك وانت بتسلم نفسك. وربنا ما يرضاش بالظلم. قلت ايه؟ انا متمخول بالحكايه دي. انت بريء يا عطوه. مش فاكر لما اتهموا عبد ابو جمعه في قتل العرباوي وفضل هربان زيك لغايه ما راحوا له التلين جابوه سلم نفسه وطلع براءه؟ ايوه، بس يعني ولا بدك تعمل زي فرج القطقوط يوم ما ضرب في الغفر بالنار وخد 25 سنه، ولا هنداوي لما هرب وقتل الغفر واعدموه؟ لا لا يا عطوه. طيب افرض يعني اني خدت في شرطك. هنقوم الاستاذ عثمان احسن محامي ناحيتنا، بس ما تاخدش ببالك. يعني عليك يا جودي؟ على الله ونعم بالله. طيب خد بقى المصحف ده خليه معاك. خد يا عطوه. لا لا استنى. مالك؟ هترجع في كلامك تاني؟ خد قبل البرودة اللي كنت حاخدت بيها ربنا دي، خد هات بقى المصحف. دي هنية، انت لسه بهدمتك؟ امال اعمل ايه؟ اجلع عريانه يا اما. يو انت ناسي ان الليله دي ليله الحنه؟ لا مش ناسي. مش برضو فيه ناس جايه تهني؟ تهني ولا تعزي؟ اسمعي بقى، اهتدي بالله وما تقلبيهاش هم. اتهنوا انتوا دول تموتي. موتك؟ لكن انا مش هموت. يو وعشان ما اموتش مش متجوز عم عباس. بيه تعالي هنا يا بيه. ايه اللي بتعمليه دي؟ ارمي الكبريت من يدك. انا اخف عليا من اللي انتوا عايزينه. تقومي تعملي فرحك كده؟ والله ما تهديكي بالله لندهلك يوسف. ايوه عشان يربيكي، ما دمتي ما انتش عامله حساب لا ليا ولا لابوكي. والنبي واللي نبى النبي نبي يوسف حط رجله هنا. لا كون جربة جلسة نفسك انت. ارمي يا بنت الجزازة دي، ارمي من يدك. الله يسامحكم، الله يسامحكم. حسبي الله، حسبي الله في اللي عمل فيا كده. استعنت عليك بالله، استعنت عليك بالله يا اللي عملتي فيا كده. يا بنتي مش كده، انت من بعد مركيش بنت خالص. أنا بجيب جثتي النهاردة، خرجتي يا أمه من زفتي. أنا خلاص، أنا قدامكم أهو، أعملوا اللي أنتوا عايزينه. يا رب يا رب مع المظلوم مع الظالم يا رب. هنفضل قاعدين هنا للصبح يا عطوه؟ امال ايه؟ احنا نطلع من دلوقتي على البندر، نبات حدا محمد افندى ابو امين ابن خالي، وبكره نقوم محامي ونجيبه معانا على النقطه. ولا نروح على المركز الاول؟ وماله؟ ولا اقول لك نروح للمحامي ونعمل باللي يشور بيه. جودي عطوه. مين؟ سليمان. خليك مضعك، اياك تتحرك. اطمن يا جودي. عايز ايه يا سليمان؟ اطمن. جاي ورانا ليه؟ احنا رايحين النقطه برجلينا لروحنا. واني كمان. ليه يا سليمان؟ انا جاي اخلص ذمتي. ذمتك؟ بس اسمعوني اسمعوني قبل الوقت ما يسرقني شيخ الغفر غادي. جايب لنا شيخ الغفر كمان؟ انا قلت له على الحقيقه علشان اريح بالي. وايه الحقيقه يا سليمان؟ انت سايب الناس وقاعد هنا لوحدك؟ يا رب يا رب صبرني. يا ندمتي مالك كده شايل سيدي عبد القادر؟ ولا حاجة عزيزي. لا أنا عارفك لما تكون حاجة قهرك ولا مزعلاك. هو أنت للساعة مش عارفة يا عزيزي؟ مش عارفة إيه؟ ما تقول لي يا علي، قول لي اللي في قلبك وريحني. كنت بقول بقى يعني هو الفرح ده اللي كنت بتمناه لهنية؟ أمال إيه؟ مش فرح برضو يا عزيزة؟ ما تغلطيش روحي. لا بقى كان هوانا نتلهوج كده زي اللي يكون. استغفر الله العظيم. الله علي، احنا لسه مع البر. ايوه لا المأذون كتاب ولا حاجة. هوقف ايه يا اخوي؟ لا ما فيش يا عزيز. احنا ادينا كلمة مستحيل نرجع فيه. ملناش دعوة، انت ابوه وصاحب الامر والناه. ولما كان يوسف وعطوة قدام بعض وطلبينه، مش برضو كان يصحي كلية الامر والناهي وتسيبينا تصرف؟ دي انت هتقلب المواجع له بقى. قلقت الحزينة تفرح، ما لقت لها شماطة. اوه وادي الحتة كمان يا عزيزي. مساء الخير يا حاج. اهلا وسهلا. اهلا اهلا حضرة ضابط النقطة، شرفتني. يا اهلا وسهلا. كرسي يا ولد. انا كان بودي اقبل عزومتك. انا متاسف اني جاي في وقت غير مناسب، اصل جايب لك معايا هديه بمناسبه الفرح. دي جيتك هنا لحد عندي هديه لوحدها يا بيه. الهديه اهي، تعال يا عطوة. ايوه عطوة، تجبطت عليها يا سعاده البيه. وعليك يا يوسف. هاني ايوه عندي امر بالقبض عليك. امسكوا يا عسكري. ليه يا بيه؟ تعال يا سليمان. سليمان قول للناس انا قبضت على يوسف ليه. علشان هو اللي ضربك يا عم علي. إيه؟ الله. طيب وعطوة؟ بريء، ما صدقوش، ده كداب. انت تخرس خالص. قول يا سليمان. احنا قبل فرح عم محمد الكردي بليلتين، يوسف قال لي انا لازم اودي عطوة في دهي وازيح من سكتي. ايه نقتله؟ ايوه. نسمه ولا بالسلاح؟ لا نجيب له مصيبة، نحط له حتة افيون في الدار ولا في سيالة جلبيته. عفارم دي واحدة، والتانية نلبسه دناية. ازاي؟ لازم نجيب المجروطة بتاعته، ويوم الفرح تدق خنادة ويطلع عيار ويصيب. يصيبك؟ تصيبني ايه يا غبي؟ تصيبناني؟ لا لا ما تدخلونيش بنفكم اروح فيه. لا انا ولا انت. هنصيب علي ابو عبد القادر. على ابوها؟ ايوه. ونرمي المجروطه بعد ما داري مطرح بصماتي، والباقي علي انا. مين اللي حيطلب المجروطه؟ مش انت. وبعدين انا وهنداوي وفتح ابو حماد نفذنا كل اللي طلبه يوسف، ونصاب عم علي ولقوا مجروطه يوسف. انت بتصدقوا سليمان يا بيه؟ ما انت عارفه. وعارفك انت كمان يا يوسف. الشهود قروا بكل حاجة. مين هم بيه؟ اللي ذكرهم سليمان، وحتة الأفيون لقيناها في جلبية عطوة، واللي دلنا عليها سليمان برضو. ده غير بقى حكاية المنحل والإتوات اللي بتفرضها على الأهالي، وإتلاف الزراعة، والفلوس اللي بتسلفها بالربا. قال يا بيه يعني عطوة بريء يا بيه؟ ايوة يا عم علي، بريء بريء. عم علي عم علي عم علي. ده ايه انت مالك بقيت مسروع كده زي الواد مسلة؟ هو بدك ايه؟ هو عباس النزهي كان عايزك ليه؟ عايزني في كلمتين كده. يعني كلمتين سر بينك وبين جوز بنتك؟ ايوه، بس هو يعني مش جوز بنتي دلوقت. ليه؟ هو للساعه كتب. امال ايه الحكاية؟ الحقيقة انه طلع بني ادم. ليه؟ وهو لو بني ادم كان يطلب يتجوز واحدة في السن ده؟ وهو لو بس كان... بس كفاية ما تغلطش فيه. حق علي انا نسيت، انتم بقيتم اهل. الله، مش تقول لي طلع بني ادم ليه؟ وانا الشي يخصني؟ لا ده يخصك قوي. في ايه؟ عباس حليني من وعد له بجواز هنية. ايه يا عم علي بتقول ايه؟ زي ما سمعت. واني انا هخطب هنية. ايه انت يا جودي؟ مش الي. امال مين؟ لعطوة. عطوة